أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله يقول تعالى وبينهما بين من بين أهل الجنة والنار حجاب. أي حجاب بينهما؟ بينهما بعد عظيم هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء أسفل سافلين. وعلى الأعراف قيل هذا مكان بين الجنة والنار بين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار بسيماهم. وهؤلاء اختلف المفسرون في المراد بهم ومن أحسن ما قيل أو هو أحسن ما قيل أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فكانوا يعني في وقت يعني في ذلك المكان ينتظرون الله يعرفون كل من سيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة يسلمون عليهم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون في دخول الجنة. يعني لم ينقطع عملهم لم ييأسوا لا وهم تارة ينظرون إلى أهل الجنة وتارة ينظرون إلى أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم بين الخوف والرجاء لا إله. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. يقول لهؤلاء الكبراء الذين هم في النار يقول هؤلاء الذين كنتم تحتقرونهم في الدنيا قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا فهؤلاء الذين استكبروا صاروا إلى ما صاروا إليه وهؤلاء المؤمنون صاروا إلى كرامة الله ورحمة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. وهذا من آيات الله العظيمة ومن الأمور الغيبية التي ما لا نتصور حقائقها. أصحاب النار وهم في النار ينادون أصحاب النار وهم يسمعونهم وهؤلاء يسمعونهم بل يرونهم. أهل الجنة يرون أصحاب النار كما دل على ذلك القرآن: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين فقولوا أئنك لمن المصدقين أئن متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه يعني قال رأى قرينه الذي كان يكذب بالبعث رآه في سواء الجحيم قال إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكم هذا من سبحان الله العظيم. واستشهد بعض العلماء المعاصرين قالوا إن ما حدث في الدنيا من الترائي من بعد والسمع من بعد عظيم بين المشرق والمغرب هذا آية حاضرة في الدنيا يعني تقرب لنا ما أخبر الله به مما يكون يوم القيامة من تخاطب أهل الجنة والنار مع البعد من رؤية أهل الجنة يعني بعضهم لازم منهم بعض أهل النار مع البعد والحجب البعيدة جدا لا إله إلا الله يقولون لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تحريما كونيا جزائيا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نعم يا محمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبينهما حجاب بينهم حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة اللهم آمين اللهم في تفسير قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الآيات أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابا يقال له الأعراف لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين وينظر من حال الفريق وينظر من يشرف على الدارين نعم وينظر من عليه حال الفريقين وينظر من عليه حال الفريقين وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم أي يحيونهم ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة يعني أصحاب الأعراف ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار الله نعم ورأوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا